الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع وضرر وجواهر من كلام السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وصلنا إلى الصفحة 14 بعد 100، ذكر بقية التابعين. روى أبو نعيم في الحلية قال التابعي أبو إدريس الخولاني: إنما القرآن آية مبشرة وآية منذرة وآية فريضة أو قصص أو أخبار، وآية تأمرك وآية تنهاك. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن علينا لنعمل به، نعمل بأوامره امتثالا وبنواهيه اجتنابا وبالوقوف عند حدود الله، ونتعلم من القصص القرآني الذي حدث للأقوام التي قبلنا لما نسفهم ودمرهم الله عندما خانوا الله ورسوله وأشركوا بالله. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقال: إنما القرآن آية مبشرة، بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بشير بالجنة ونذير لمن خالف الكتاب والسنة، القرآن والله ورسوله. فالآيات فيها تبشير وفيها تنذير، لأن الآخرة إما جنة وإما نار، وإما ثواب وإما عقاب. فقال: إنما القرآن آية مبشرة وآية منذرة. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى يعبد بين الترغيب والترهيب، وآية منذرة وآية فريضة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالشهادتين، بالإسلام وبالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج لمن استطاع إليه سبيلا، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالصدق وبالأمانة والإنصاف، وينهى عن كل ما خالف الكتاب والسنة. وآية فريضة أو قصص أو أخبار، وآية تأمرك وآية تنهاك. لما فسر المفسرون قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا: إلا ليوحدون، وقالوا: إلا لآمرهم وأنهاهم. فالعبادة أمر ونهي، العبادة أمر ونهي. فقال: وآية تأمرك وآية تنهاك، قاعدة في ذم البدع بشكل عام، لأن النبي قال: كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أي ابتدع، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، لأنه يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وهو أبو نعيم في حلية الأولياء عن قال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في جانب المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. البدعة يظنها الناس وهي في غاية البعد عن الكتاب والسنة. من أحدث في أمرنا، أي من ابتدع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، فكل بدعة ضلالة. فقال: لأن أرى في جانب المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها، سهل، لأنها ستطفأ بإذن الله ولو حدث في المسجد كذا، أحب من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. لأن البدعة يظن صاحب البدع إن كان جاهلا أو متعمدا، يظن أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة. والعموم الكلي، وكل من أشد صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، سواء قيل عليها حسنة أو غير حسنة. البدع كلها ضلال. هذا الذي ذكره تفصيلا الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام، وهو يبين منهج أهل السنة وجماعة ويبين سيرة أهل الأهواء. لذلك عندي كتاب في هذه المسألة، منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. فأهل الأهواء يتقربون وأهل البدع يتقربون إلى الله بما يبعدهم عن الله، يظنون أنهم يتقربون وهم لا يتقربون، كما في الحديث البخاري ومسلم، هؤلاء النفر الثلاث الذين ذهبوا إلى بيوت أصحاب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ليسألوهم أو ليسألوهن عن عبادة رسول الله. وعبادة رسول الله معلومة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فلما أخبروا أن عبادته كذا وكذا وكذا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أنهم لابد أن يزيدوا في هذه العبادات لأنهم ليسوا بمنزلة الرسول، وهم أربعة نفر في رواية. قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنا أقوم الليل ولا أنام، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، والرابع قال أنا لا آكل اللحم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا فقال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أو كما قال أما إني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل بدعة ضلالة. يتخيل البعض أنهم يستكثروا من العبادة من غير دليل، لابد من الدليل، لابد من البرهان والبينة والحجة والمحجة. فالقاعدة العبادات توقفية تتوقف على الدليل، ولا ينبغي أن تتعبد إلى الله بغير دليل من الكتاب أو للسنة أو السنة أو إجماع المسلمين. فقال أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها، لأن المبتدع يتقرب إلى الله، فإن كان يتقرب إلى الله فظن أنه يحسن التقرب إلى الله وهو لا يدري أن هذه البدعة تبعده عن الله. فانظر إلى قوله لأن أرى في جانب المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها سهل. أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها، كما ثبت عن ابن عمر دخل في صلاة الظهر في مسجد فرآهم يفعلون كما يقال في صلاة الفجر وأذان الفجر الصلاة خير من النوم، فسمعهم فخرج لأنها بدعة، ما كان هذا إلا في صلاة الفجر فحسب. فالقضية لابد أن تكون مؤصلة على الدليل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآذان في كل تصانيف السنن كذلك. يأتي بعض الناس يقولون نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا سيدنا وأن سيدنا محمد رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين، والحديث ثابت في صحيح مسلم بلا خلاف، ولكن العبادة توقفية، ليس هناك إعمال للعقل في الدليل الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع. فقال أحب إلي من أن أرى بدعة فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. أمر عظيم جلل، دعك من العقول، حتى أصلا العقل له مدى. عندنا كتاب وسنة وإجماع المسلمين، ونستفيد بالعقل من معرفة الكتاب والسنة بالعقل السليم الذي يوافق الكتاب والسنة، والعقل الذي لا يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ليس هذا بتعقل، هذا غباء محض، غباء محض. قاعدة فتنة وشيطان أو لقاء الله. روى أبو نعيم في حلية الأولياء، قال التابعي أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة: الدنيا تدعو إلى فتنة، والشيطان يدعو إلى خطيئة، ولقاء الله خير من الإقامة معهما، الموت أولى وأحب إلى الله ورسوله وإلى المؤمنين. الدنيا تدعو إلى فتنة، وهي لا تدعو إلا إلى الفتنة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما ولاه أو عالم أو متعلم. الدنيا تدعو إلى الفتنة، شهوات ولذات ورغبات ومقاصد تخالف الكتاب والسنة والبعد عن الكتاب والسنة. إن النفس لأمارة بالسوء، والدنيا تلهيك عن الكتاب والسنة، والشيطان يدعو إلى خطيئة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والشيطان يدعو إلى خطيئة، ولقاء الله خير من الإقامة معه، أكثروا من ذكر هذه من لذات. فهذه وهذا حديث وأثر عظيم يبين لك كل هذا الشيء وهذه الأمور التي إما أن توصلك إلى الله أو توصلك إلى الشيطان والنار. قاعدة: من لم ينفعه عمله ضره جهله، والجائع الظمآن أفهم للموعظة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن إمام أهل الشام أبي عبد الله مكحول التابعي الشامي قال: من لم ينفعه علمه ضره جهله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من لم ينفعه علمه ضره جهله. أنت علمت وأقيمت عليك الحجة، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فما ظنك برجل علم الحلال والحرام وعلم الأمر والنهي فأخذ النهي وفعله وركبه وترك الأمر، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى. سئل حذيفة بن اليمان أعلم الصحابة بإجماع الصحابة بالفتن، قيل له: هل تركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه لم يمتثلوا له، وإذا نهوا عن شيء ركبوه فعلوه حتى انسلخوا من دينهم، كما ينسلخ الرجل من قميصه، يقلع لباسه كما ينسلخ الرجل من قميصه. فهذا هو الذي يحدث. فقال: من لم ينفعه علمه ضره جهله، هو حاد عن الطريق والسبيل المستقيم وسار على منهج بني إسرائيل. فقال: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. تأثير القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال هنا: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله. فقال هنا: اقرأ القرآن ما نهك، قراءة بعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن لم ينهك فلست تقرأه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري فقال: قالوا: يا سفيان، رجل سرق 20,000 درهما فظل يستغفر الله ويتوب 1,000 المرات. قال: لا، يرجع المال لأهله ثم يستغفر. هذا أمر في غاية الفساد. فرق ضالة كثيرة تظن أنها إن أتت بالاستغفار انتهى الأمر، لا، ترجع الأمر إلى أهله ثم تستغفر إن شئت. هذا هو. فقال: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. قراءتك لا أثر فيها ولا الثواب لها. وراى أبو نعيم عن مكحول أيضا قال: أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ، يعني الصيام. وكان يقال: الجائع الظمآن أفهم للموعظة، وقلبه إلى الرقة أسرع، وكثرة الطعام تدفع كثيرا من الخير. كما قلت في كل سنة أقول هذا: لا تكثروا من الطعام في أيام رمضان عند الإفطار، كثرة الطعام والشراب يثبطك ويحبطك ويكسلك عن قيام الليل، أقلها التراويح. فقال هنا: أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. هذا هو المنهج. وكان يقال: الجائع الظمآن أفهم للموعظة، وقلبه إلى الرقة أسرع، وكثرة الطعام تدفع كثيرا من الخير. يعني المسألة لابد أن تفهم. نعم، الفرض صيام رمضان، وغيره النوافل، وليست بواجبة بل مستحبة، ولكن نتكلم عن الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فليس الطعام والشراب غاية بل وسيلة لتعبد الله، لا لكي تحشر الطعام والشراب في بطنك حتى تهمد ولا تفيق لعبادة الله بالليل أو بالنهار. قاعدة: ليس الأمر بكثرة الوعظ بل بكثرة العمل، كما قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله، أنت تتعلم لتخشى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير العلماء لا يخشون الله، يتبجحون ويتجرؤون على الله. أما العالم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالعالم الرباني، العالم المعلم العامل، هو الذي يفهم هذه الكلمات. قال: ليس الأمر بكثرة الوعظ بل بكثرة العمل. روى أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز الخليفة العالم الراشد: ذهب التابعون ليعلموا عمر بن عبد العزيز لما تولى خلافة المؤمنين، فقالوا: ذهبنا لنعلمه فتعلمنا منه، كان من أقوى الناس علما وفهما وإدراكا ووعيا وورعا، رضي الله عنه. أنه كتب إلى رجل قال: أوصيك بتقوى الله، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والإسراع والفرار إلى الأعمال الصالحة، أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها، هي التقوى، ولا يرحم إلا أهلها، أهل التقوى، ولا يثيب إلا عليها، على التقوى، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. صح ورب الكعبة، فإن الواعظين بها كثير، عشرات السنين ناعظ الناس ولا يستجيب إلا القليل، كما في حديث مسلم. رسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يبعث الأنبياء إلى أممهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، من تسعة الثلاثة إلى تسعة، أقل من عشرة، ورأيت النبي ومعه الرهيط، تقليل، أقل من التسعة والثمانية، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، بعث ومات يأتي يوم القيامة ما يوجد أحد آمن بنبي مرسل من عند الله. فقال: فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، الحلال بين والحرام بين والدنيا معلومة وكل شيء مفسر إلا القليل مما يحتاج إلى الفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفطر فطرها الله على معرفة الحلال والحرام، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. لذلك قالت: يا حسرة على العباد، حسرة. قاعدة في إدراك العلم والحق. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمر بن عبد العزيز قال: لن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل. هل يستوي الجهل بالعلم؟ ولا الحق حتى تذر الباطل. أنت تعلم الحق ولكن الهوى يصدك عن الحق. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. هناك شهوة وهناك هوى، فما يغني العلم والعقل والبيان في وجود الهوى والشهوة التي تدمر أعمال الصالح، الأعمال الصالحة. وروى أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له قال: أما بعد، فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق وهم لا يظلمون. فانظر إلى هذه الضرر، فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق. الحلال بين والحرام بين، والحق بين والباطل بين، والرشاد بين والغي بين، والسنة بينة والبدعة بينة، والعلم بين والجهل بين، والظلمات بينة والنور بين. فقال: فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق. فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحارث الأعور، وكان شيعيا واتهموه، ولكن الأثر صحيح في المعنى كما قال الإمام الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. في خضم ما كان من الصفين والجمل بين الصحابة بعضهم ببعض، علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة والتابعين، وفي مقابله معاوية وعمر بن العاص وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنها وكثير من الصحابة، فقال الحارس الأعور لعلي بن أبي طالب: أتراك على الحق ومعاوية وطلحة وكذا وزبير بن عوام على الباطل؟ فقال له: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. رجل كان يقول بالحق فزل أو ابتدع أو ضل أو انحرف، فقال بالباطل فظن الناس أنه ما زال يقول بالحق. لا، لابد أن تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال لتعلم الراجح من المرجوح. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، أنت مش فاهم حاجة. هي القضية بالأسماء؟ لا، القضية بالحق. نقل أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن الحق كان مع علي بن أبي طالب فيما كان بينهم في الجمل وصفين، وبينت هذا تفصيلا في هذه المسألة. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. فقال: فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق. يعني إيه؟ لو كنت على الحق وعلى الطريق الصحيح جعلك الله في أهل الحق ومع أهل الحق، وتكون أنت من أهل الحق. يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق وهم لا يظلمون. ثم روى أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز مقولة لابد أن تغرس في القلوب وفي العقول وفي الصدور وفي البصيرة. قال رحمه الله: اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد، اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قال: اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد، أصلحه وزد في صلاحه وتوفيقه وتسديده ورشاده وبصيرته وتعليمه. اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد، هلاكه بهلاكه تنصلح الأمة. فاللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، سلبا وإيجابا لهذا الكلام الجليل الذي يبين الراجح من المرجوح والحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والعلم من الجهل. قاعدة: فإنه قد أحيط بك من كل جانب. روى أبو نعيم في الحلية عن إمام أهل الشام عبد الله بن عمرو أبي عمرو الأوزاعي الذي سئل 70,000 مسألة فقال وأجاب وأفتى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أنه كتب إلى أنه كتب إلى أخ له يقول: أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلام. كلام جمع كل الدين أصولا وفروعا. أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، الموت يأتيك في كل لحظة، ولو كنتم في بروج مشيدة عن يمين وعن الشمال ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحت قدميك، إنه قد أحيط بك من كل جانب. لو أراد الله أن يزلزلك ويهلكك بكن فيكون. قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، بل في كل ثانية ولحظة وساعة ويوم يسار بك إلى الموت. عمرك مكتوب، في كل لحظة تقرب من عمرك ومن موتك ومن نزولك في القبر. فقال: واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة. كل الناس تعلم، ولكن العلم لا يوظف ولا يتجه به إلى العمل. والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. كل الناس تعلم أنها ستموت، وهناك حساب وعقاب وجنة والنار وصراط، وهناك الخطاطيف، وهناك ما يحدث من العظائم والشدائد التي تكون في القبر والتي تكون يوم القيامة. فالكل يعلم، ولكن أين العمل؟ واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلام. فيكون آخر عهدك إما على طاعة أو على معصية. والمرء إذا عاش على شيء مات عليه، والعكس صحيح. فإن كنت من أهل التقوى مت على التقوى، وإن كنت من أهل الضلال مت على الضلال. فقال: وأن يكون آخر عهدك به بالله والعمل الصالح والسلام. قاعدة: له العلماء وحكمة الجهلة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الأوزعي قال: له العلماء خير من حكمة الجهلة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قلت: لأن العالم لو لها فلا يلهو إلا بدليل من الكتاب والسنة. والجاهل منزوع الحكمة، أي يلهو بما هو ليس بحرام الذي سمح به وأجيز به. قاعدة: اصبر، اصبر نفسك مع السنة. قال الإمام الأوزعي: اصبر نفسك مع السنة، مع كل حديث في أمر أو نهي أو استحباب. وقف حيث وقف القوم، الصحابة ومن تبعهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. واسلك سبيل سلفك الصالح وأصحابي أمنة لأمتي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم القول والعمل إلا بالنية، ولا يستقيم القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. هذا الإجماع الذي نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجماعة عن سفيان الثوري: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، ليس الإيمان قول فحسب فلا بد من العمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه معرفة يقين وطمأنينة وعدم شك وعدم سوء الظن بل حزن الظن بالله، ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. قاعدة: صدق الموعظة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الواحد بن زيد صاحب الحسن البصري قال: طريق بين القلبين منحرفة لا يحجز المار فيها شيء، خروج الموعظة من قلب المتكلم تقع في قلب المستمع كما خرجت من قلب الواعظ لا يغيرها شيء. حضور القلب والفكر والمعتقد والبصيرة والتركيز فيما يقوله الله ورسوله مع صلاح القلوب وصلاح الفطر والبعد عن المعاصي والإكثار من الأعمال الصالحة والتقوى التي لا يقبل ولا يقبل الله إلا المتقين. قال: طريق بين القلبين منحرفة، هناك واعظ وهناك من يتلقى الوعظ. طريق بين القلبين منحرفة لا يحجز المار فيها شيء، خروج الموعظة من قلب المتكلم يتكلم بصدق بينه وبين الله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله تقع في قلب المستمع. إنما تقع في قلب المستمع وقعها الصحيح عندما ينصرح حال الواعظ على الكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام كما خرجت من قلب الواعظ لا يغيرها شيء، تقع في قلب المستمع كما خرجت من قلب الواعظ لا يغيرها شيء. الدعوة إلى الله على بصيرة، جماعها وملاكها أمران: صلاح الداعي وصلاح المدعو. صلاح الداعي على الكتاب والسنة ومنهاج النبوة، كتاب وسنة وإجماع والمنهج الصحيح والصدق والأمانة والإنصاف وعدم النفاق والرياء، ويجعل الأمر خالص لله. هنا تقع الموعظة حتى لو كان هذا المدعو فاسق فاجر، لأن صلاح الدين بصلاح أهل العلم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. قاعدة الإجابة مقرونة بالإخلاص. روى أبو نعيم في حلية الأولياء قال: عبد الواحد بن زيد: الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرق بينهما. قلت: يريد إجابة الدعاء مع الإخلاص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أساسيات ودعائم وأصول الدعوة المقبولة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ألا لله الدين الخالص. قاعدة: أمروا بالزاد وهم يلعبون، هذا نذير قوم. عن الواعظ التقي أبي بشر صالح بن بشير المري قال: يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. قد جفت حلوق الوعاظ سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة، جفت حلوقهم، والمستجيبون لله وللرسول قليل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد في العبادة، العبادة الحق لله سواء كانت فروضا أو نوافل وسننا ومندوبات مستحبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ويبين العلة والسبب والشرط والمانع. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وليس كل داع يدعي يستجاب، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمروا بالأمر وبالنهي وبالوقوف عند حدود الله وبالأعمال الصالحة، وعلموا ذلك، الحلال بين والحرام بين. يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل، الموت سلفا وخلفا عقلا ونقلا، هذا أمر حتمي، كل من عليها فاد. والقضية لا بالعمل بدون قول ولا بالقول بدون عمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. يكون القول صحيحا والعمل صحيحا والنية صحيحة وليس على اتباع السنة فلا يقبل. أربعة: قول وعمل ونية واتباع السنة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. تؤمن بالموت وتؤمن بما يحدث من البعث وفي القبر والملكين والصراط والجنة والنار، وأمرك غريب تنظر إليه وكأنه يكذب كل هذا، فالعمل يصدق القول. يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إعراض عظيم إلا من رحم الله وقليل ما هم. بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الأمور بينة، ولكن هناك وهم وغفلة وكسل وشهوة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. روى ابن عيم في الحلية عن عبد الرحمن المهدي قال: جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح المري، فتكلم صالح فرأيت سفيان يبكي. سفيان من أئمة هذا الدين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لا سيما سفيان الثوري، روى عنه أبو نعيم في حلية الأولياء. دخل عليه الأطباء فسحبوا جزءا من دمه ليروا حاله، قالوا: إن هذا الرجل فتت الحزن كبده، فتت الحزن كبده. وهذا يعني هو مات تقريبا 165 قريب من هذا، يعني في القرن الثاني، قريب من الصحابة، ويقول هذا الكلام مما رآه من هذا البعد عن الله ورسوله، فنسأل الله السلام والعافية. فقال سفيان الثوري: ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم، كحديث الصحيحين النذير العريان، قال هذا نذير قوم، ولهذا كتبت هذا الكتاب لأبين من هدية الوعظ على الكتاب والسنة والإجماع، ليس هو ترغيب وترهيب وترك لشؤون وأصول ودعائم السنة وأركانها وكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى. قاعدة العواقب، روى ابن عيم في حلية الأولياء عن صالح المري قال: دفعت إلي صحيفة في المنام فيها ما تخوفت عواقبه فوطن نفسك على أن تجتنبه. الحلال بين والحرام بين، الذي أراد أن يموت بحسن خاتمة فليثبت وليستقر على المنهج الصحيح، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: ما تخوفت عواقبه فوطن نفسك على أن تجتنبه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فوطن نفسك على أن تجتنبه، فأنت تعلم الذي يجتنب والذي ينبغي أن يفعل. قاعدة الشهوة والهوى يغلبان، عن عطاء السليمي التابعي الصغير الذي صاحب أنس بن مالك ورآه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ليس هناك علم ولا عقل ولا بيان ولا بصيرة ولا إدراك ولا وعي في وجود الهوى ووجود الشهوة، والإنسان عنده ما يجعله يسير على الحق ويسير على الأمر الذي يوصله إلى ما أراد الله ورسوله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قاعدة ترك الذنوب هو الدعاء إي ورب الكعبة. روى ابن عيم في الحلية: حدثنا الأشجعي عن سفيان الثوري قال: قيل له: يا أبا عبد الله، سفيان الثوري، لو دعوت بدعوات؟ فقال: ترك الذنوب هو الدعاء، ترك الذنوب هو الدعاء. أنت تدعو في غالب أمرك لأنك عصيت الله، فترك الذنوب ابتداء أصل أصيل، والدعوة والدعاء في ذاته عبادة، كما في حديث الترمذي قال حسن صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. واللفظة الأخرى ضعيفة: الدعاء مخ العبادة، لم يثبت. فالدعاء هو العبادة، ابتداء الدعاء نفسه هو العبادة. تدعو للأمة أن ينصلح حالها، وتدعو لكل من تولى هذا الأمر أن يصلحه، لو يصلح لصلح العباد والبلاد. والصلاح إنما يأتي من التقوى ومن العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومعناها وعد من الله أن من اتقاه علمه، يجعل في قلبه ابتداء نورا يعلم به ويفرق بين الحق والباطل، بل قد يجعل في قلبه فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الهدى والضلال والرشاد والغي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى لها أسباب وشروط وعلل، والعلم له أسباب وشروط وعلل، والله سبحانه وتعالى يوفق من كان أقرب للتقوى. يبين له الحق من الباطل والهدى والضلال، حتى لا يضل ويطيش ويظن أنه على خير وهو على باطل. حتى في مسائل العقل وما اعتاده الناس في الدنيا، أنت لو عندك مال وأهلك في غاية الشدة ليس عندهم ما يأكلون ويشربون ويذهبون إلى المدارس ويعالجون، وهو معه المال وعنده رغبة وشهوة عظيمة فيذهب لشراء سيارة بكل ماله ويولع عياله، هذا عقل؟ هذا عقل؟ مش ممكن، لا يستقيم شرعا ولا عقلا، ليس هناك عاقل يسير هذا. هذه شهوة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. رجل عاقل رأى يرى أولاده كذا، أين الأبوة وأين العطف وأين الود وأين الحنان؟ هذا ليس برجل وليس بأب كما يحدث كثير. ما القضية مش مخدرات أفيون ولا بودرة ولا بانجو، لا، المخدرات الحقيقية، المخدرات القلبية والعقلية والدينية، هذه هي المخدرات التي تهلك صاحبها. فالأمر عظيم ولابد من الوعي. وعد من الله أن من اتقاه علمه. يا أبا عبد الله لو دعوت بدعوات، قال ترك الذنوب هو الدعاء. قاعدة، من أحب الله، من أحب أن يعصى الله. قال سفيان الثوري، من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. دور، كتبت هذه التقعيدات من آثار السلف كما بينت في بداية كتابي، كل كتبي بقواعد بنصوص من خلال الكتاب والسنة، فجعلت هذا الكتاب تقعيد بلفظة الصحابي والتابعي ومن بعدهم. سفيان الثوري، من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. قاعدة، موت القلب بعشرة أشياء، ويا له من كلام عظيم. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن شقيق ابن إبراهيم، مر إبراهيم بن أدهم من أئمة أهل العلم سلفا، مر إبراهيم بن أدهم في أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا له، يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بالإيمان بالله، بكتاب الله، بسنة رسول الله، بإجماع المسلمين، الدنيا أم الدين؟ الدنيا أم الآخرة؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم، فالذي يفعل غير هذا ليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. والغش له أمور كثيرة وصور كثيرة. فقال، مر إبراهيم بن أدهم في أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا له، يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا. فقال إبراهيم بن أدهم، يا أهل البصرة، ماتت قلوبكم في عشرة أشياء. أولها، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. لما يبقى ولي أمر في بيته ويرى ما يحدث من أولاده وزوجه ويسكت على الضلال والفجر والفسوق، هذا مجرم. أولها، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. والثاني، قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. والثالث ادعيتم حب الله وتركتم سنته. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقولون نحب الله ورسوله وهم يبتدعون ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسعون في الأرض فسادا. ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته. في الصحيح البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية البخاري ومن نفسه. وحديث رجاله ثقات وحسن صحيح كما قال ابن حجر والنووي. عند أبي عاصم في السنة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. حتى أكون يكون هواه على ما جئت به. فقال هنا ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته. والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والخامس قلتم نحب الجنة ولم تعملوا بها. بماذا تدخلون الجنة؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما الشرط؟ وما المانع؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على منهاج رسول الله والصحابة الكرام مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا من يدخل الجنة. قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هي القضية كلمة؟ لا والله، لا ورب الكعبة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. والسادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها. شهوة وهوى ولذة ودنيا، كما في حديث مسلم الدنيا حلوة خضرة فتنة للناس، وإن الله مستخلفكم فيها في هذه الفتنة فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا كلها شهوات ولذات ورغبات ومقاصد غير شرعية. والسادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها. كيف رهنوا أنفسهم بالنار؟ بالمعصية، بخلاف الكتاب والسنة، بالهوى، بالشهوة. والسابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. هذا هو. والثامن اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبثتم عيوبكم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبثتم عيوبكم. والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها. ما هو الشكر؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما قالوا الحمد لله وشكروا ربهم، بل عصوا ربهم، سواء العصيان العظيم بالكفر أو بالمعصية والبدعة. قال والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها. والعاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. أمر جلل عظيم. كان الصحابي إذا دفن رجل أو دفن يظل أياما لا يملك نفسه مما حدث. هذا منهج أهل السنة والجماعة. فلما كان منهج أهل السنة والجماعة في العهد الأول والخلفاء الراشدين كانوا سادات الأمة، كانوا رؤساءهم، عظماءهم، كبراءهم بالكتاب والسنة وأخلاق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة الشرع، شرع الله، إقامة الكتاب، إقامة السنة، إجماع المسلمين، الحلال والبعد عن الحرام، الهدى والبعد عن الضلال، الرشاد والبعد عن الغي. فجعلهم الله رؤساء وأئمة لما كان الكتاب والسنة يكون فيما أمر الله ورسوله. فلما كان ذلك كذلك حدث ما حدث للأمة، فنسأل الله السلام والعافية. قاعدة: حب الشهرة ليس من الدين، هذا عليه إجماع. روى أبو نعيم في حلية الأولياء قال: عبد الله بن المبارك كتب إلي سفيان الثوري بث علمك واحذر الشهرة. وروى ابن عيم في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. روى ابو نعيم في الحلية عن الإمام الشافعي قال: لم أرى أنفع للوباء من التسبيح، لم أرى أنفع للوباء من التسبيح. قال تعالى: يسبح له من في السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ونختم بهذا وهذه القاعدة: كل من شغلك عن الله فهو مشؤوم. والله انشغل وعلم نفسك وعلم الناس، وكن كأنك في واد في جبل في نجع لا يعلمه الله، لا استغفر الله، لا يعلمه الناس ويعلمه الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن إبراهيم في مكان لا يسمعه ولا فيه شيء وأتى كل الناس حجوا إلى هذا. فما لك ما لكم لا ترجون لله وقارا. هناك خلل في المنهجية، أمر عظيم والله. روى ابن عيم في حلية الأولياء عن أبي سليمان عبد الرحمن الداراني من أئمة السلف قال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم، واتقوا الله ويعلمكم الله. روى أبو نعيم في حلة الأولياء قال صالح لأبي سليمان الداراني: يا أبا سليمان، بأي شيء في الكتاب كله تنال معرفته معرفة الله؟ قال: بطاعته سبحان ربي العظيم. الطاعة تعلمك، الطاعة تعلمك وتهذبك. قال: بأي شيء في كتاب الله كله تنال معرفته؟ قال: بطاعته. قال: فبأي شيء تنال طاعته؟ قال: به. النبي صلى الله عليه وسلم وصى الأمة، وصى معاذ بن جبل أن يقول بدبر كل صلاة بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لن تعان ولن تسبح أو تركع أو تفهم مسألة علمية إلا بالله. فقال: فبأي شيء تنال طاعته؟ قال: به، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.